بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم علي شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا، الكتاب المشروح الذي يشرحه ويتفضل بشرحه الشيخ هو مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ووصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، وابتدأ الشيخ في شرح حديث أنس رضي الله تعالى عنه في اللقاء الماضي، واليوم نستكمل إن شاء الله مع شيخنا شرح هذا الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في الحلقة السابقة وفي نهايتها تعرضنا لكلام ابن بطال في المعاني والأوجه التي يحتملها دورانه عليه الصلاة والسلام على نسائه في ليلة واحدة، وأنه ذكر 3 أوجه. الأول أن يكون ذلك عند قدومه أو إقباله من سفره، حيث لا قسمة تلزمه لنسائه. والوجه الثاني أن يكون استأذن واستطاب النساء في أن يدور على البقية. والوجه الثالث يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ فيه من القسمة بينهن، يعني هذا اليوم ليس لأحد، ليس لواحدة منهن، يقسم لكل واحدة يوم، فإذا انتهت هذه الأيام قال: هذا اليوم هو لأحد، ونستأنف القسمة بعد ذلك. هذا كلام أو ملخص كلام ابن بطال، والعيني ذكر هذه الأوجه في شرحه عمدة القاري، ثم قال: قلت هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، وهم الأكثرون. الأكثرون يوجبون القسم عليه عليه الصلاة والسلام كما هو على أمته، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. الذي لا يوجب القسم لا يحتاج إلى مثل هذه التأويلات. وقال ابن العربي: إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء من النكاح أو في النكاح، منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. شغل من العربي له خصائص في النكاح، والأمر كذلك صحيح، له خصائص كثيرة في النكاح، وذكرت في كتب الشمائل وفي كتب السنة. قال ابن العربي: إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء في النكاح، منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. شيخنا عفوا شوي بس عشان الصوت. وفي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة بعد العصر، نعم ثبت أنه يدور على نسائه بعد العصر. قوله في الحديث: وهن 11، قال ابن حجر: قال ابن خزيمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه، ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فقالوا: 9 نسوة، انتهى. وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة، يعني رواية 11 تفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه، وأشار البخاري بعدها إلى رواية سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة الذين قالوا 9 بدل 11. قد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا في هذا الموضع، ذكرها معلقة، ووصلها بعد 12 بابا، يعني في باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. هذا في البخاري وموصول بسنده، وأما الذي في الباب فهو معلق. وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم في قوله أن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. ابن حبان في صحيحه جمع بين الروايتين 9 و11 بأن حمل الأمر على حالتين، حالة 9 وحالة على 11، لكنه وهم. يقول ابن حجر ابن حبان وهم في ذلك، وهم في قوله أن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، يعني بعد وفاة خديجة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام سودة بن سمعة قبل أن يدخل بعائشة ويبني بها، لم يكن عنده تحته امرأة سوى سودة. وكلام الحبان يقول عنده 9 لما جاء إلى المدينة، فوهم في ذلك. ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. اختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها. اختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فمقتضى السبي أن تكون أمة. واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه لتكون أمة من جواريه عليه الصلاة والسلام. والأكثر على أنها ماتت قبله في 10، كذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوله عليها بقليل. قال ابن عبد البر مكثت عنده 2 أو 3، فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 9 نسوة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 9، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه. فرجحت رواية سعيد على الرواية الأولى التي فيها 11، ورواية سعيد فيها 9، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأن جواري الكيمين، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا، وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمع من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغنا 30. وفي المختارة الضياء المقدسي من وجه آخر عن أنس تزوج 15 دخل منهن 11 ومات عن 9 وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري في سيرته الشهيرة المحررة المتقنة واسمها عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس. هذه سيرة من أمتع السير وهي متوسطة في طبعت في جزئين. وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري المعروف بن سيد الناس ثم مغلطاي في السيرة التي جمعها فزدنا على العدد الذي ذكره الدمياطي. يقول على اختلاف النساء الذي دخل بهن والتي خطبهن والتي لم يدخل بهن إلى آخر ما قاله الدمياطي فبلغهن 30 ومغلطاي زاد على العدد الذي ذكره الدمياطي. وأنكر ابن القيم ذلك يعني بلوغ هذه العدة. قال ابن حجر والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء هذا كلام ابن حجر محمولة على اختلاف في بعض الأسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة والله أعلم. يعني بعض الأسماء إذا نسبت إلى غير أبيها عدت واحدة وإذا نسبت إلى قبيلتها عدت واحدة وإذا كنيت عدت واحدة فبهذا يزيد العدد. لكن لما يحصل التحرير ويعرف أن هذه هي هذه سواء ذكرت بالكنية أو بالاسم أو بالنسبة إلى القبيلة أو بالنسبة إلى الجد أحيانا ينقص العدد. لأن ابن حجر يقول والحق أن المذكورة أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة والله أعلم. وقد ذكر ابن القيم في الهدي المعروف بزاد المعاد في هدي خير العباد فصلا في أزواجه صلى الله عليه وسلم وهو من أنفس ما ألفه ابن القيم رحمه الله. استفيد منه طالب العلم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجده في غيره وبأسلوب وباطلاع واسع رحمة الله على ابن القيم وكل كلامه وليس بالمعصوم كل كلامه نفيس وأساليبه مع أنه من أهل العلم أهل الدقائق أساليبه عليها المسحة الأدبية التي تقرأ بكل راحة وسهولة رحمه الله. ذكر ابن القيم في زاد المعاد فصلا في أزواجه صلى الله عليه وسلم فذكرهن على الترتيب الزمني في قرابة 10 صفحات وذكر في كل واحدة ما يناسبها وما جاء فيها من نص وأفاض في ذلك. ونحن نسرد سردا ما ذكر ابن القيم مقتصرين على الأسماء من دون ما ذكره من الخصائص والفضائل. بس تروح كذا شوية فذكرهن على الترتيب الزمني. فذكر أولاهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ثم سودة بنت زمعة القرشية ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة ابن الحارث الهلالية، ثم أم سلمة، ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، ثم زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، ثم جويرية بنت الحارث المصطلقية، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. وابن القيم أطال فيها لما حصل في تزويجها من قبل أبيها وهو مشرك أو لا، أو كلام طويل لابن القيم محرر ومتقن. ثم صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، ثم ذكر الخلاف في جعل العتق صداق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها من بني النضير. ثم الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة ابن عباس خالته، وهي آخر من تزوج بها ودخل بها بسرف وماتت بسرف في طريق الحج. وبين العقد والبناء بها وبين موتها وقت طويل. وقيل، يقول ابن القيم، وقيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية من بني النضير أو من بني قريظة، وقيل بل كانت أمة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء نساؤه المعروفات دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس. قال بعضهم: هن ثلاثون امرأة. وهذا تقدم في كلام الدمياطي. وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه، قالت: أعوذ بالله منك، فأعاذها، قال: لقد عذت بعظيم، فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، قصتها معروفة في الصحيح. هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان، يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. هؤلاء هن التسع. وسودة وهبت لا قسمها وليلتها لعائشة، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. وفي السيرة الحلبية المسمات إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، وقد قال: وقد نظمهن بعضهم فقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظم، توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب. توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب. يعني الاختلاف الوارد في الحديث 11 أو 9 يعني يمكن توجيهه بأن التي توفي عنهن 9، والذي تم عقده عليهن وبنى بهن 11، مع ما ذكر من التي لم يبني بها والتي خطبها ولم والتي وهبت نفسها ومن اختلف فيها أما فيها هل هي أما أو زوجة أو كذا، كما تقدم في كلام أهل العلم والله أعلم. لكن أحسن لكم شيخنا، النساء التي دار عليهن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة، هل وصل عددهن إلى 11 أو 9 كما الذي جاء في الرواية التي نقرأها؟ وكل واحد من الرواة ينقل ما وصل إليه، هو الحديث دار على نسائه، أما التحديد فهذا بلغه أنهن 11 وهو صحيح، لكن هل دار على 11 أو 9 كما في كلام ابن القيم رحمه الله؟ وش قال ابن القيم؟ نعم، عدد 9 وكان يقسم منهن لثمان. نعم، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم منهن لثمان، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وجويرة، هؤلاء الثمان الذي يقسم لهن، والتاسعة التي في عصمته وفي ذمته وكان لا يقسم لها لأنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنه عن الجميع سودة. أحسن الله عليكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، بشرح لهذا السفر العظيم والكتاب المبارك، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، وأنتم على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.